وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون توحد الله وتصلي على سيدنا النبي أولا معنى النفاق نفق الشيء أي تظاهر الإنسان بما ليس في قلبه يتظاهر بشيء مش موجود في قلبه تظاهر بالإيمان والكفر في قلبه يتظاهر الفرح والحزن في قلبه وما إلى ذلك هذا هو النفاق أما أنواع النفاق نفاق عقدي ونفاق عملي النفاق العقدي يخرج من الملة بالكلية كنفاق عبد الله بن أبي بن سلول اللي احنا بنتكلم عليه النهارده يعني يتظاهر بالاسلام لكن يكن في قلبه كل الحقد والكره للاسلام وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا نفاق يخرج من المله بالكليه بيسموه نفاق عقدي في العقيده اما النفاق الاخر هو لا يخرج من المله ولكنه ذنب يستوجب له توبه ألا وهو النفاق العملي إذا تحدث كذا وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان وإذا خاصم فجر هذه كلها أمور لا تخرج من الملة ولكنه ذنب يستوجب له توبة متى ظهر النفاق؟ ظهر النفاق في مكة؟ لا كان في مكة قوتين شرك ومؤمن المؤمن محمد وصحبه صلي عم الحد على محمد وصحبه والقوة الثانية قوة الشرك وبتظهروا بالشرك ما فيش مجال للنفاق لكن لما ذهب نبي محمد إلى يثرب المدينة المنورة بعد ذلك فكان في قوات عديدة قوة الإيمان محمد وصحبه قوة الكفر في خيبر اليهود وقوة ثالثة هي قوة نفاق هي لم تستطع أن تتظهر بالشرك فكنت في قلبها الشرك وتظهرت بالإيمان حتى تجد الوقت المناسب لضرب الدين في عرض الحائط وهو دوت اللي حصل في غزوة تسمى بغزوة بني المصطلق ذهب النبي محمد للقتال وكان كل ما يخرج لغزوة يضرب أسهم يعني زي قرعة على نساء ومين تطلع معنا الغزوة دي. فكان من نصيب هذه الغزوة أن السهم وقعت به وقع على عائشة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها. وذهبوا إلى بني مصطلق، وطبيعة البشر في أي مكان في التزاحم بيحصل يعني شيء من الخروج عن النص. واقفين بيستقوا الماء بعض الغلمان الصغار، وغلام اسمه جهجان ابن سعيد دوت غلام لعمر بن الخطاب، وغلام آخر اسمه سنان الجهمي. سنان أو جهجان ضرب سنان ولد من الأنصار لطم ولطمة. أي شيء في تزاحم بيحصل فيه خروج. فالمهاجر أو الغلام المهاجري ضرب ولطم الغلام الأنصار، فاستغل الفرصة عبد بن سلول أسوأ استغلال، ظهر بقوم: يا أيها الأنصار، يا معشر الأنصار، هؤلاء القوم يجون من مكة، تظاهرنا وقفنا معهم، أعطيناهم المال، أعطيناهم الطعام، كذا وكذا، هم اللي كبرناهم، خذوا تجارات، جوزناهم، فاليوم يضربوننا ويقول كلمة خبيثة العافنة: سمن كلبك يأكلك، سمن كلبك يأكلك. وقعد يسب في النبي وفي المهاجرين، وخرج بالتظاهر بما كان يكنه في قلبه ضد الدين. فبلغ الكلام لمين؟ لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. زيد بن أكرم غلام صغير وصل الكلام للنبي، والنبي قاعد مع عمر بن الخطاب وعباد بن بشر. فعمر يقول له: يا رسول الله، أمر عباد بن بشر يقتل هذا المنافق، إنه تظاهر بنفاقه، ظهر الكلام هو رسول الله نقتله. قال: لا، حتى لا يقولوا أن محمد يكسر أصحابه. كان قاعد واحد معهم قال له: يا رسول الله سامحه، سامح هذا المنافق. لأن قبل ما تيجي يثرب يا رسول الله كان عبد الله بن سلول دوت كنا بنعمله تاج بنحط فيه خرز عشان هيتولى مملكة يثرب، هو اللي كان هيبقى ملك على يثرب. فلما انت جيت يا رسول الله الناس كلها أمنت بيك وحبتك واتضمت ليك، فيظن في قراءة نفسه ان اتسحب منه بساط الايه المملكة، سامحه يا رسول الله. النبي سامحه، لكن هو بيكن الحقد وكره، واستغل هذا الظرف أسوأ استغلال. مش كده وبس، لا، ده لسه في موقف تاني جاي يستغله أسوأ استغلال. بدأت الصورة بقوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد. ولو رحت محكمة تشهد، هتشهد بإيه؟ بلسانك مش بقلبك. المؤمن هيقول اللي في قلبه على لسانه، لكن واحد جاي يشهد صور هيقول بلسانه ما لم يكن في قلبه. ولذلك هم قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول إلى آخر آيات، والله يشهد إنهم لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة، خذوا اتأمنوا برسالتك يا محمد عشان تبقى وقاية وحماية ليهم من الشرك، من الضرب، من القتل، من الإيذاء. جنة أي وقاية. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، جنة أي وقاية. حتى اللي في حديث يقول لك: الصيام جنة أي وقاية من النار. دول اتخذوا أيمانهم جنة وقاية لهم من القتل. ليه؟ عشان يصدوا عن سبيل الله. وده اللي حصل في غزوة أحد. النبي رايح هو والصحابة ورايحين يقاتلوا في أحد، يقول لهم: ارجعوا ارجعوا، ما رأيت محمد يقاتل. الجيش كبير، عدد ما شاء الله، يرجع تلت الجيش ويوقع المسلمين في حرب شديد أمام العدو. يقول لهم: ارجعوا ارجعوا، ما رأيت محمد يقاتل، ما هي بغزوة، ارجعوا. يرجع تلت الجيش ويوقع النبي والصحابة في حرب شديد جدا جدا في أحد. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. قالوا أهل العلم أن الإيمان ثم الكفر هذا لم يكن ترتيبا وجوديا، بل هو ترتيبا إخباريا. ما حصلش إيمان وجد الإيمان في قلبه وبعدين يتغير للكفر، لا، ده الإيمان لم يصل إلى قلبي بالكلية، بل هو ترتيب إخباري بيقول لك هو تظاهر بقلبه إنه مؤمن، ولكن في تظاهر بلسانه ووشه وحاله إنه مؤمن، لكن في قلبه الشرك والكفر والحقد والنفاق لنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، ما حصلش ترتيب وجودي، بل هو كان ترتيب إخباري بيخبر عن حاجة حصلت فطبع على قلوبهم. مع ان في اول الصورة قال ايه فبلسانهم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك، وقلنا الشهادة باللسان المفروض ان يقول فطبع على ألسنتهم او على اعينهم او على اذانهم، لا ده طبع على قلوبهم اشارة ليك يا مسلم ان في الجسد مضغة لو صلحت لصلح حال الجسد كله، ولو فسدت فسد حال الجسد كله، ألا وهي القلب. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يقول حذيفة بن اليمان انتوا سرحانين ولا ايه؟ سرحانين صلي على النبي، هبسط لك الموضوع بس اصبر عليا شوية وما تقلقش وصلي على سيدنا النبي. يقول حذيفة بن اليمان أن القلوب أربعة: قلب أجرد، وقلب أغلف، وقلب منكوس، وقلب يمتد له حياة وموت. القلب الأجرد هو قلب المؤمن، مجرد كله لله، خالص كله لله، قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني قلب الكافر، قلب أغلف مغلف بغلاف أسود. القلب الثالث قلب منكوس، قلب المنافق، يعرف الإيمان ويسمع القرآن ويرى القرآن ويشوف النبي وينافق. النوع الرابع قلوبنا احنا بقى، يمتد لها الحياة اللي هو الإيمان، ويمتد له الموت اللي هو الايه النفاق والبدع و و و، فأيهما غلط؟ غلط. اللي قلبه يميل للعب والهزار والأغاني غلط، والقلب يميل للقرآن والسنة والصلاة والمساجد ودروس العلم غلط. أيهما غلط؟ غلط. فالقلب اصلح قلبك، صلح قلبك. قلبك هو اللي بيقود الجسم كله بيمشيه، فلا بد تكون قلبك خالص لله. إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ويبدأ يوصف لك وصف دقيق وشرح فسيولوجي عظيم جدا لحال المنافق. قال لك لسانه عامل ايه، وقال لك قلبه شكله ايه، وهيوصفهم لك بقى. اذا رأيتهم تعجبك اكتمهم، جسمه جميل وطويل وعريض، وربما يكون له لحية، وربما يكون له لابس جلابية، ويقولوا تسمع لقولهم لسانهم كمان معسول شكله حلو ولسانه في الكلام جميل قوي، يغير بكلمة. أخطر شيء الإعلام، يغير مجتمعات. قعدوا يدندنوا على أوطار الدين لما رعبوا الناس من إيه؟ من السنة، من أبو ده، من أبو كذا، من أبو كذا، وكلامهم مسموع، كلامهم بيأثر يا جدع في الناس. لما الناس بقت مش قادرة تميز يا ترى الختان حلال ولا حرام، يا ترى اللحية دي سنة ولا واجبة، يا ترى صلاة الجمعة دي فرض ولا مش فرض، لغاية لما بكرة يقولك الحج مش موجود. والله يا رجل صحفي يقولك احنا ممكن نحل مشكلة الحج دي، بيزعموا على ايه ويموتوا بعض على ايه؟ احنا نعمل الحج في السنة 4 مرات، في الصيف يطلعوا جماعة بتوع اوروبا، وفي الشتاء يطلعوا جماعة تانية، وفي الخريف مجموعة، وفي الربيع مجموعة. حلينا موضوع الحج اهو، بسيط عنده، سهل عنده، مع ان النبي يقول الحج ايه؟ عرفة، والحج اشهر مع القرآن، الحج اشهر معلومات، والسنة تقول الحج عرفة. لكن هو عنده ما فيش حاجة عرفة ولا معرفاش، احنا بدل ما نسحمها ما نروق الدنيا. نفاق شكله جميل ولسانه يسمع، صدق بالله قول لا اله الا الله. لسه في النت امبارح في النت جميل، لعيب كوره اهلاوي هو كان باك زمان ابن عم يونس، يقول لك وربنا كان بيصد الكرة بإكرامه. صدق بالله والذي نفسي بيدي نفسي كلام بالضبط قاله بنفس الحرف، ربنا كان بيصد الكرة بإكرامه. ايه ده؟ وبيستمع لهم حتى عنيت يسمعها صفا يونس يقول كده، ربنا بيصد الكرة مع إكرام. استغفر الله العظيم. ويريد زلت لساني ويقول انا اخطأت ولساني زل وانا اعتذر او استغفر الله. لا لا لا، بيضحكوا، موضوع سهل جدا. كلامهم واصل للناس لغاية النهاردة، وتقولوا ثورة قامت لغاية النهاردة في الإذاعة الصبح الساعة 8 الصبح برنامج بيجي ايه بتاع واحدة ممثلة سابقة تقول لك ايه بكرة اللي يبتدي النهاردة، عايز ايه بتاع بكرة اللي يبتدي النهاردة، كل كلامها على السنية، الاخوان والسلفيين هيخربوا البلد والفن حرام، بكرة يحرموا عندنا يا اخويا الفن، وبكرة يا اخويا يحرموا عندنا الرقص، وبكرة يقولون ما اعرفش شرب المية حرام، ونازلة سلخ والمجتمع يسمع وتجيب الجرنان تقرا نص كلمة هو اخره من زمان ما بيكتبش الا نص كلمة، ليه كذب؟ هو حجمه نص كلمة. هتقولي العمود اسمه كده، انا بقولك العمود اسمه كده، وانا بقولك هو حجمه واخره نص كلمة، منافق. كل يوم يسلخ في اهل الدين، الكاريكاتير يرسم السني وجنبيه معرفش ايه وسكينة في ايده ومعرفش ايه في ايه في ايه يا ناس. هو لدرجة دي بقى كلامهم مسموعة؟ يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، دول أشباح، دول لا يساوي عند الله شيء، هؤلاء القوم شرذمة قليلون، سيرتفع الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، ستصل الرسالة المحمدية إلى ربوع الأرض شرقا وغربا. شاءوا هؤلاء أو أبوا، شاءوا أو أبوا، فيصل الدين والسنة المحمدية وعفة المرأة الطاهرة الشريفة ولحية الرجل الملتزم بدين محمد إلى بيوت الدنيا شرقا وغربا. كانوا بياخدوا زمان السنية السجون والمعتقلات وأمن الدولة، قالوا خلصوا، بالعكس بيزيدوا بيزيدوا بفضل الله عز وجل. طب بتهدم ايه؟ ده ربنا اللي هيحرس دينه يا جدع. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له، ربنا لا يحفظ القرآن بتاعه. كان اتجاهه من أوامر زمان، القرآن ده في صور يا أخت حسني مش عجبان. إيه اللي مش عجبكم في القرآن يا رجالة؟ سورة البقرة. ليه؟ تتكلم على اليهود. مش عاوزين نجيبها في أي آية منها في كتب المدارس. حاضر. سورة آل عمران يا أخت حسني. مالها؟ تتكلم عن النصارى. ما تجيبش منها آيات في المدارس. حاضر. سورة المائدة مالها؟ تكلم عن حكام، تكلم عن حكام، بلاش منها. حاضر. سورة الأنفال والتوبة مالها؟ تكلم عن الجهاد، ما تتكلمش عنها يا حسن. حاضر حاضر حاضر. وهم أول ناس داسوا عليه إنك مش مع الملك. لو مع الملك وطعت الملك كان الأرض كلها زلزلت وانت ثابت على كرسيك، لأنك تحكم بأمر الله وتحكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. المنافق كل ما واحد يتكلم أظن أن يتكلم عليه، أظن يتكلم عليه كانوا في السنة وعاد يتكلموا أظن يتكلم عليه. حتى أني كان خايف ابن سلول لربنا ينزل اسمه في القرآن. يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو قاتلهم الله. قالوا أهل العلم دعاء العبد ربما يستجب له ربك وربما لا. واحد بدي على واحد يا رب خد شروط مثلا، ممكن يسمع لك ممكن ما يستجب لكش، لكن لما ربنا بذاته هو اللي يدعي يبقى ايه؟ يبقى لا. قالوا أهل العلم دعاء الله قضاء، دعاء الله قضاء. ربنا قالهم مش ربنا يقتلهم، لا ده قاتلهم الله، قضى ربك على المنافقين بالقتل بالقضاء. أنى يؤفكون أي أنى يصرفون، ينصرفوا عن الإيمان بالكفر، ينصرفوا عن النبي محمد للنفاق، ويفضل عبد الله بن سلول بعد ما يقول الكلام اللي قاله في بني المصطلق يظل مستمر في عناده حتى ان يحصل هم راجعين موقف تاني يستغلوا أسوأ استغلال. هم راجعين واقفين باستريحة شوية الجيش، فنزلوا لهودك بتاع 60 عائشة على الارض. هودك ده يمكن ناس الكبار عارفينه، حاجة يسموها في الارياف شبرية، حاجة ده ما فيها ستارة داير ويشيلوها الحاجة دي على البعير وما شوفوش اللي جواها ايه. فنزلوا لهودك بتاع 60 عائشة على الارض، فخرجت منه لتقضي حاجة ليها، مشيت بعيد عن الجيش، الجيش جاء رفع الهودج تاني على البعير ومشوا من غير ما يعرفوا ان ستنا عائشة مش راكبة جوه الهودج. اللي معايا صلي على النبي. فالامر يترتب عليه ان ستنا عائشة هتتخلف عن الجيش، هيمشوا ويسيبوها في الصحراء في الجبل. وده اللي حصل بالفعل، مشي القوم بعد ما لقت ستنا عائشة مكان ما كانت واقفة، لقت الجيش كله مشي، علمت ان الجيش افتقدها ومش قعدت مكانها، وحتى ان غلبها النعاس ونامت مكانها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيوصي راجل اسمه صفوان ابن المعطل السلمي يمشي ورا الجيش ويلم اي حاجه تقع منه، واحد وقع منه سيف، واحد وقع منه سلاح بتاع، يلم بعيد عن الجيش ايه باتنين ثلاثة كيلو، جاي متاخر خالص ورا يلاقي من قاعد كله سواد، ستنا عائشة قاعدة مكانها ونايمة. تقول أمك أم المؤمنين عائشة: ما استمعت إلى صفوان إلا على كلمة استرجاعه، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أمي، ما أم المؤمنين عائشة أم كل الناس، قال أمي عائشة. فأراح لها البعير، ركبت على البعير وساق لها البعير وهو ماشي على الأقدام، وهي راكبة على البعير، وفضل ماشي بيها لغاية لما وصل المدينة المنورة. وصلوا تاني يوم الظهر في عز الظهيرة، ومين يستقبل الموقف هذا؟ المنافق عبد الله بن سلول. يقول لهم: ألم تكن هذه زوجي نبيكم؟ مش دي عائشة مرات محمد؟ قالوا: نعم. قال قولة خبيثة عفنة، والله ما نجا منها ولا نجت منه. قولة خبيثة عفنة، زوج نبيكم تبيت مع رجل غريب، والله ما نجا منها ولا نجت منه. يقول هذا الكلام على من؟ على أطهر النساء، على زوج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من؟ عائشة. بنت من؟ بنت الصديق. زوج من؟ زوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويتهم صفوان ابن المعطل السلمي الصحابي الجليل، يتهمه في دينه. لما يخون النبي محمد يبقى خان الرسالة، يبقى صفوان خائن. يتهم صفوان بالخيانة في دينه، ويتهم أم المؤمنين عائشة هذا الاتهام القذر العفن الباطل. وتصير هذه الفرية أي هذه الأخذوبة وتتطاير بين الناس، وأمك عائشة قد ذهبت إلى البيت ودخلت في فراش المرض 30 يوم. 30 يوم أمك عائشة في فراش المرض، والنبي محمد يستقبل هذه الفرية وهذه الأخذوبة، وأبو بكر يبكي: يا رسول الله، والله ما روينا بهذا في الجاهلية، أفنرمى به في الإسلام؟ والله يا رسول الله ما ربينا بهذا في الجاهلية، أفنرمى به في الإسلام؟ ويبكي الصديق والنبي يعتصر ألما من هذا الموقف والفرية وهذه الأكذوبة تتطاير بين الناس. ولم يخبر أمك عائشة بهذا الخبر. 30 يوم يدخل عليها وهي مريضة، ولم يخبرها ولم يعلنها بهذه الأكذوبة، حتى أن تفيق من مرضها وتذهب مع أم مصلح لقضاء حاجة من شأنها. فتخبرها أم مصطح في الكلام الذي يروق بين الناس في المدينة، تقول لها أو يقولون عني هذا؟ أمك أم المؤمنين عائشة تقول أيقولون عني هذا؟ معقولة الكلام ده بيتقال علي أنا؟ وتقول ما صعبت علي نفسي إلا من النبي محمد، كان كلما دخل علي يلعبني ويلاطفني وما أخبرني بشيء، كل اللي صعبنا على النبي ما قالهاش ويكلمها كلام طيب، كان يدخل علي فيلعبني ويلاطفني وأنا مريضة ولم يخبرني بشيء. فدخلت إلى البيت فرأيت النبي محمد فاستأذنته كي أذهب إلى بيت أبي بكر أبوها، فأذن لها النبي محمد أن تذهب إلى بيت أبيها، تذهب إلى بيت أبيها وتدخل على أمها تقول لها أسمعت ما يقال علي يا أمي؟ أسمعت ما يقال علي يا أمي؟ أسمعت ما يقال علي يا أبا بكر؟ وتدخل برعض الأنصار تجلس معها وتبكي على بكائها، واسم النبي محمد يدخل عليها، يدخل النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول لها يا عائشة بلغك ما يقوله الناس، إن كنت بريئة فسيبريك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، إن كنت بريئة فسيبريك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. تنظر إليه حبيبته هذا الكلام الذي يذيب الجبال ويسير الجبال ويذيب الصخور، من من؟ من حبيبك يا عائشة، من رسول الله يا عائشة، لكن لا يا أمي، لكن لا يا أم المؤمنين يا عائشة، لكن لا. تنظر إلى أبوها أبو بكر تقول له رد على رسول الله، رد على صاحبك يا أبو بكر، فيقول لها لن أجد الكلام الذي أقوله للنبي محمد في هذا اليوم يا عائشة. تنظر إلى أمها فتقول لها يا أمي، يا أمي ربي على رسول الله، فتقول لها أمها لن أجد ما أقوله للرسول. تبكي عائشة، تبكي أم المؤمنين عائشة، وهي تقول لو قلت لكم أني بريئة فلن تصدقونني، ولو قلت لكم غير ذلك فستصدقونني، والله إني لبريئة، والله إني لبريئة، ولن أجد ما أقوله لكم إلا قولة أبا يوسف، فالصبر جميل، فالصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون، فالصبر جميل، فالصبر جميل، والله المستعان، والله المستعان على ما تصفون. تدخل أمك عائشة إلى فراشها وتنام وهي تبكي وتقول كنت أعلم أن الله سيبريني، ولكن في رؤية أو في أي شيء مثل هذا، لكن كنت أخشى لا أعلم أن تنزل آيات في القرآن ببراءتي، فإن الشأن يحقر من ذلك، وتبكي وتنام في فراشها وكبدها يعتصر ألما، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. وإذ بالوحي ينزل على رسول الله، وإذ بالوحي ينزل على رسول الله، وبعدما ينقطع الوحي يقول لها ابشري يا عائشة إن الله قد أنزل براءتك في القرآن، إن الله قد أنزل براءتك في القرآن. تقول لها أمها اشكري رسول الله، اشكري رسول الله يا عائشة، فتقول والله لن أشكر رسول الله، بل أشكر ربي رسول الله الذي أنزل لي براءتي في السماء ومن السماء في القرآن. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. والذي تولى كبره منكم له عذاب عظيم. نزلت آيات البراءة لتنزه وترفع من شأن أم المؤمنين عائشة، فهي الطاهرة بنت الصديق، هي أمك أم المؤمنين عائشة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أخي في الله، تستمر الآيات: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى يفضوا. بيقولوا أو بيقول ابن سلول: ما تنفقوش على محمد وما تأكلهمش وما تتقوهمش في المدينة، لما نمتنع عنهم بالمال يرجعوا لمكة وينفضوا ويخلص الموضوع. ربنا يرد عليه ويقول ايه: ولله خزائن السماوات والأرض. ما قالش وخزائن السماوات والأرض لله كانت تمشي، لا، لو قال وخزائن السماوات والأرض لله يبقى ممكن بقى ولله ولأمريكا ولأوروبا ولحسن مبارك. فخزائن السماوات والأرض لله ولأمريكا، لكن حط لفظ جلالة في المقدمة ليخص أن ملك السماوات والأرض خاص لله عز وجل، ولا يشاركه ولا ينازعه في ملكه شيء. ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون. هتمنع النفقة يا ابن سلول على النبي محمد؟ لا، ده ربنا اللي أرسله واللي نجا من مشرك مكة وجي عشان ينوركم في المدينة يا ابن سلول. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هو بيقول أنا العزيز ومحمد ده ذليل، لما أرجع المدينة هطرده بره المدينة وذله. ربنا يرد يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ربنا يسخر من نسله عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، ابن مؤمن، ابن مؤمن، يروح للنبي يقول له: يا رسول الله، علمت ان انت هتأمر حد من الصحابة يقتل ابويا. شوفك الولاء والبراء لمين؟ الولاء والبراء مش للأب ولا للأم ولا للوطن، الولاء والبراء للدين، لله، للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول له: انا عرفت ان انت يا رسول الله هتوصي حد من الصحابة يقوم يقتله، فلو عاوز تعمل كده أمرني أنا أقتل أبويا لأنه منافق، لأن لو حد من أصحابي قتله ممكن تاخدني الغيرة والحمية فازعل منه وأقتله وأبقى قتلت مؤمن بكافر، سيبني أنا أقتله. يقول له: لا يا عبد الله، بل نحسن صحبته، نحسن صحبته. يقف على أطراف المدينة وأبو داخل المدينة يقول له: بقى أنت العزيز ورسول الله الذليل؟ لا والله، بل أنت الذليل ورسول الله هو العزيز. مين اللي بيقول له كده؟ ابنه يمنعه من دخول المدينة ويقول له: أنت تقول كده عن النبي؟ بقى أنت تقول كده على سيدنا النبي إنه عائد وذليل؟ ده النبي هو اللي عزيز وأنت اللي ذليل. وبعد ما يتكلم عن النفاق وتنزل سورة المنافقون وتنزل أسماءهم بالاسم على سيدنا النبي، والنبي يحط الأسماء دي أمانة عند حذيفة بن اليمان، وتتحول الصورة لموضوع تاني خالص. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. إيه؟ قال ابن عباس: ما نزلت هذه الآية إلا في الصلاة. من الصلاة ومن النفاق؟ قال لك لا، ده علاقة جامدة أوي، علاقة جامدة جدا. أصل مؤمن من غير صلاة يبقى منافق، أو ما يصليش العشاء يبقى منافق. حتى إن كانوا الصحابة يقولوا اللي ما يشرب العشاء كنا نتهمه بالنفاق. شوف الآية بتقول إيه؟ إن المنافقين سماهم إيه؟ منافقين. اللي معايا يصلي على النبي. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. بص الباقي، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. سماهم إيه بقى يا عم الحاج اللي ما بيش يصلي إلا هو مكسل وجاي بالعافية؟ سموه منافق. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ليه؟ خايفين من الناس، يراؤون الناس وإيه؟ ولا يذكرون الله إلا قليلا. تعال نشوف بقى جانب الخير بقى الناحية الثانية. أن رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. في سورة الجمعة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قالوا إن اللي ما يصليش العشاء يا جماعة منافق، واللي ما يصليش الفجر جماعة منافق. ايه ده؟ شوف صفات الصلاة مرتبطة ارتباط وطيد بالنفاق، وكأنما هي أول صفة للمنافق أو أول خصلة، لأن الصفة شيء كويس أما خصال شيء غير محمود. أول خصلة من الخصال المذمومة في المنافق أنه يصلي ولا ما يصليش؟ لا بيصلي، لكن صلاة الكسلانين، صلاة التعبانين اللي جاي بالعافية. وبعدها يقول لك وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. قال ابن عباس نزلت هذه الآية في من امتلك المال للحج ومات أو جاءته سكرة الموت قبل أن يقوم بهذه الفريضة. يقول يا رب أنا جاني حج، ما أنت كان معك المال وكان عندك الصحة وفيه الأجل وفيه كل حاجة موجودة، ليه رجعت لي عن كلامك؟ ليه ما حجتش؟ ليه وانت في صحتك ما قمتش بالفريضة؟ ليه تستنى لما دي عند سقراط الموت؟ ليه؟ فالبادر، بادر اخي في الله. يقول صلى الله عليه وسلم من مات وهو في حياته كان قادر ومستطيع على الحج ولم يحج، ومات قبل ان يحج فقد مات يهوديا او نصرانيا. فاللي عنده مال أو شيئا من المال يسير ولم تكن له أعذار فليبادر بهذه الفريضة حتى أن يعود منها كيرمي ولدته أمه. يلا ندعو دعوة رجالة ويمكن نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. لا عاوز أمين تبقى أمين، امين تطلع امين. لما اكمل خطبه تاني، ها مستعد ان شاء الله؟ انا مستعد. صلي على النبي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا وانت راض عنا. اللهم احسن ختامنا، وتول امرنا، واجبر كسرنا، واحسن بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا في هذا المقام العظيم الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا ضالا إلا هديته. نسألك رضاك والجنة، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارزقنا لسانا ذاكرا، وعينا دامعا، وقلبا خاشعا، وجسدا على البلاء صابرا. نعوذ بك من وضال الداء، ومن شماتة الأعداء، ومن خيبة الرجاء، ومن خيبة الرجاء، ومن السلب بعد العطاء، ومن السلب بعد العطاء. اللهم اجعل بلادنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا، ولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا. اللهم ولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا. اللهم حكم فينا شرعك، اللهم حكم فينا شرعك، اللهم حكم فينا شرعك. اللهم ارزقنا اتباع نبيك، اللهم ارزقنا اتباع نبيك، اللهم ادخلنا مدخله، واحشرنا في محشره، اللهم اسقنا من يده الشريف، واشرب لنا نصبا بعدها ابدا يا رب العالمين. ويقضي اعوانا الحمد لله رب العالمين، واقم الصلاه.